المالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فإن نبتدي بالأصول أم بالفقه؟ نبدأ بالأصول أم بالفقه؟ طيب اليوم ندي مقدمة بس حتى في الأصول يستفيد منها الجميع وبعدين نتكلم في المنزل. نبدأ إن شاء الله يعني ساعة أو نص ساعة كده قبل الفقه نتكلم عن أصول الفقه ونتكلم إن شاء الله نبدأ بشرح كتاب الورقات الجويني شرح ورقات أصول الفقه لنفي الورقات للإمام الجويني. نبدأ بمقدمة يعني نقدم بها على علم أصول الفقه ثم إن شاء الله نصل لبداية المقدمة في الكتاب والأسبوع القادم نبدأ في الكتاب نفسه حتى نقدم فقط للعلم. أولاً علم أصول الفقه له مكان عظيم بين العلوم الشرعية فهو العلم الذي يعرف به مدارك الأحكام وكيفية الاستنباط فكان هذا العلم خير زاد لطالب العلم حتى يستطيع أن ينفع نفسه ودينه وأمته. فعلى طالب العلم أن يسلك التدرج أيضا في طلب العلم فكان هذا الكتاب كتاب الورقات للجويني ينصح به من قديما على أن كان يعلم للصغار ويعلم للطلاب المبتدئين في طلب العلم في علم أصول الفقه. ومعنى مصنف هذا الكتاب هو إمام الشافعية أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني نسبة إلى جوينة من نيسابور وقد ولد رحمه الله تعالى في 419 هجرية وتوفي في 478 كان من المشاهير المتكلمين والفقهاء الأصوليين وقد ألف هذا الكتاب الورقات وسماه ورقات لأنه صغير في يعني بداية في علم أصول الفقه وكان يعرف بهذا الكتاب مصطلحات أصول الفقه للمبتدئين. وأهمية علم أصول الفقه أنه بهذا العلم يفهم به الكتاب والسنة وكيف يؤخذ الأحكام من الكتاب وكيف تؤخذ الأحكام من السنة لأن البحث في الكتاب والسنة يكون من جهتين جهة الورود وجهة الدلالة. جهة الورود أي النقل أي تتأكد من أن هذا هو القرآن من نقل القرآن تتأكد من نقل السنة الصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يسمونه علم الرواية أو علم الإسناد. وأما جهة الدلالة فمعناه الكلام ماذا يراد بهذا الكلام الذي جاء به القرآن والذي جاء بالوحي فالألفاظ التي جاءت عن الله عز وجل سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث القدسية التي هي بلفظ ومعنى من الله عز وجل أو الألفاظ التي جاءت من السنة واردة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي جهة كيفية يفهم منها الألفاظ هذه وجهة الدلالة. فالبحث إما يكون في وجهة الإسناد أو الورود أو النقل أو وجهة الدلالة. هذين الجهتين لم يحتاج لهم الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم كانوا أولا يعني يسمعون الحديث أو يسمعون القرآن غضا طريا من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن عندهم بحث في مسألة الورود أو النقل وأيضا لم يحتاجوا أن يبحثوا في مسألة الدلالة الألفاظ لأنهم كانوا أهل اللغة أهل العرب فكانوا يعرفون ما ينزل به القرآن من اللغة العربية وما تأتي به السنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يعني يستغنوا عن البحث في هذه الجهتين. ثم جاء من بعدهم التابعين والتابعين أيضا لم يحتاجوا لأن يبحثوا في جهة الورود ولا جهة الدلالة لأنهم كانوا يأخذون القرآن والسنة من الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم هم معدلين أو معدلون من الله عز وجل، يعني هم يقبل منهم الورود ويقبل منهم أيضا الدلالة. طب كيف أو ما هو الدليل على أن الصحابة معدلين؟ يعني إذا جاءك الحديث من الصحابي مباشرة فتأخذه ولا تنظر هل هو صحيح أم ضعيف، هل هناك دليل أحد يعلم على أن الصحابة معدلين بتعديل الله سبحانه وتعالى؟ طيب قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فأولا أثبت الله عز وجل رضاه عن المهاجرين وعن الأنصار عن الصحابة، ثم جاءت في آية أخرى أن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فأولا أثبت لهم الرضا من الله سبحانه وتعالى، ثم بين بأن الله لا يرضى عن الفاسقين. وما هو مضاد لكلمة الفاسقين؟ ما المضاد للفسق؟ العدل. فإذا لا يرضى الله، الله عز وجل رضى عنهم لأنهم عدول، فإذا كانوا عدول وهذا هو الشرط الأساسي في نقل الحديث ونقل القرآن أصبحوا هم عدول، كل الصحابة عدول، فلا ينظر في نقلهم من الكتاب والسنة، فلم يحتاج التابعين إلى هذا، وأيضا لم يحتاجون إلى البحث في جهة الدلالة لأنهم كانوا ما زالوا على القرآن، على ما زالوا على لغة العرب، لم يحدث لهم اختلاط بالأعاجم أو لم يحدث لهم يعني ذهول عن اللغة العربية، فكانوا أيضا يستطيعون أن يفهموا معاني القرآن والسنة لقربهم من الصحابة ولأن لغة العرب ما زالت عندهم. ثم جاء من بعد التابعين تابع التابعين، وهؤلاء احتاجوا للبحث، هنا بدأ الاحتياج إلى البحث في المصطلح الحديث والبحث عن أيضا الدلالة كما سنمهد لأصول الفقه. لماذا احتاج تابع التابعين؟ لأنهم أولا يأخذون عن التابعين، والتابعين ليس كلهم عدول مثل الصحابة، منهم العدل ومنهم الفاسق، فاحتاج تابع التابعين ومن بعدهم إلى يومنا أن يبحثوا في جهة الورود وجهة النقل، هل هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا أم لم يصح، فهم احتاجوا للبحث في هذه الجهة، واحتاجوا أيضا للبحث في جهة الدلالة، لأن في زمن تابع التابعين كان انتشر الإسلام وانتشرت الفتوحات الإسلامية وكبرت الدولة الإسلامية واختلط العجم بالعرب، فأدى اختلاط العجم بالعرب إلى ضعف اللغة العربية عند كثير من العرب، فأدى ذلك إلى ضعف الدلالة، جهة الدلالة عند هؤلاء تابع التابعين ليس مثل التابعين وليس مثل الصحابة، فأدى ذلك إلى احتياج أيضا لمعرفة الألفاظ والدلالة التي جاءت من السنة أو من القرآن. وهنا بدأ ظهور المذاهب أو بدأ ظهور المدارس المختلفة، فبدأت مدرسة تظهر مدرسة الرأي في العراق أو في الكوفة وفي البصرة، وظهرت مدرسة الرأي في مدرسة الحديث في المدينة، وكان أصحاب كل مدرسة يعني يتعصبون لمدرستهم وإلى شيوخهم وإلى علمائهم، فكان كل ما يحدث مسألة أو نوازل يرجعون إلى شيوخهم، فكان أصحاب الرأي يرجعون لمشايخهم أو لشيوخ علمائهم في مدرسة الرأي، وكان أهل الحديث أو مدرسة الحديث يرجعون أيضا لشيوخهم في مدرسة الحديث في مسألة الفتية والقضاء، فابتدت يعني تحدث نوع من المسائل والفتوى لم تكن موجودة من قبل، وهذا يفتي بمسألة وهذا آخر يفتي بمسألة، وأصبح هذا يتعصب لمدرسته وهذا يتعصب للمدرسة، فاحتيج لأن يفرق بين القول الصحيح والقول الضعيف، ما الذي يفرق بين أن هذا قول هذا العالم صحيح وقول هذا العالم ضعيف، فهنا بدأ يظهر الاحتياج إلى علم يقاعد القواعد والأصول التي يحتاج بها طالب العلم أن يفرق بين الأقوال الصحيحة والأقوال الضعيفة. زاد من ذلك أيضا زيادة ضعف اللغة، لأنهم لم ضعفت اللغة العربية فبعد عنهم كيف يفهمون مقصود الله سبحانه وتعالى في القرآن ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، فأدى هذا أيضا إلى احتياج أكثر لمعرفة جهة الدلالة. فقيد الله عز وجل لهذه الأمة الإمام الشافعي رضي الله عنه رحمه الله، فإنه قد وضع قواعد تربط الاستدلال وتبين ما هو الذي يصح أن يكون دليلا من الأدلة وما الذي لا يصح أن يكون دليلا، وبين أيضا كيف يتعامل الفقيه عند تعارض الأدلة عنده. الأصل أنه ليس هناك تعارض في الأدلة، ليس هناك تعارض بين القرآن وبين السنة، ولكن قد يظهر عند الفقيه أن هناك تعارض. فبين الشافعي أيضا كل هذا في الكتاب الذي سنبينه وكتاب الرسالة، لو بين كيف يتعامل الفقيه عندما يحدث تعارض بين الأدلة أو تناقض في ذهنه هو، لأنه ليس هناك تعارض ولا تناقض في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل الله عز وجل أو قيد هذه الأمة الإمام الشافعي كتب كتاب مسمى بالرسالة، هو أول واضع هذا العلم، علم أصول الفقه، والإمام الشافعي في وضع كتابه الرسالة بين فيه ما هي الأدلة التي يصح أن تستخدم وما الأدلة التي لا تستخدم، وكيف يتعامل الفقيه، وما هو حال المجتهد، وكيف يكون مجتهدا حتى يستطيع أن يستنبط من الأدلة. هذا قواعد بيانها الشافعي في كتابه، حتى أن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله رضي الله عنه قال: ما أحد من أصحاب الحديث حمل محبره إلا وللشافعي عليه منا. هذه من قبل الشافعية عشان لأصحاب المذهب. قالوا: كيف هذا يا إمام؟ قال أو كيف يا أبا عبد الله؟ قال: فإن أصحاب الرأي، يقصد بأصحاب الرأي مذهب أو مدرسة أبي حنيفة في العراق وقتها، ومن بعد من بعده أيضا من فقهاء هذا المدرسة، كانوا يهزؤون بأصحاب الحديث، كانوا كثيرا ما يتعالون ويتنطعون على أصحاب الحديث، حتى جاءهم الشافعي وعلمهم وأقام عليهم الحجة. فلذلك كان الشافعي يلقب بناصر السنة، لأنه بعض العلماء قالوا: ما جعل الأهل الحديث علماء الحديث ظهور إلا بعد أن ظهر الشافعي في العراق، عندما ذهب إلى العراق وناظرهم هناك وأقام عليهم الحجة. فيعني كان أهل الحديث في العراق كانوا في يعني في دنو، كانوا يعلون عليهم أهل الرأي هناك، حتى جاءهم الشافعي فاستقوا بالشافعي لما لهم من حجة ومناظرة، حتى أنه يعني ضحض كثير من الآراء التي كانوا يعني يفرضون عليه في مذهب الرأي. علم أصول الفقه يعني يجوز لنا أن نسميه هو علم اقتصاد الشريعة، وعلم يعني نصح أن نقول له علم اقتصاد الشريعة، لأن العلم الاقتصاد في الدنيا هو العلم الذي من خلاله يحدث تغطية للحاجات غير المحصورة من الموارد المحصورة. يعني أنت في علم الاقتصاد عندك موارد محصورة، موارد إيرادات، وعندك حاجات غير محصورة، نفقات ومصروفات، وتتجدد هذه الحاجات. فالاقتصاد بيعمل إيش في الدنيا؟ موازنة بين هذه الإيرادات وهذه الحاجات التي غير محصورة. عندك إيرادات محصورة أو موارد محصورة وحاجات غير محصورة تتجدد، فكيف تتوازن من هذا؟ ويعني لب أو أصل علم الاقتصاد. كذلك أصول الفقه، الموارد عندك محدودة وهي الكتاب والسنة، فآيات الكتاب محدودة، عددها كم في المدني وكان في الكوفي أصحاب القرآن هنا، كم عدد آيات الكوفية وكم عدد العد المدني؟ ده إيه ده فيهم؟ أولاً اعكس تصب، مش هتصب قوي يعني، اعكس ونقص شوية. الكوفة أقل من المدني، الكوفة 6214 والمدني 6234. ايش انا المخطئ؟ طب بين الفصل ايش اللي هي نظمه الزهر العد بتاعك او في اخر المصاحف 6236 دي الكوفي ولا المدني؟ طيب لو انا مخطئ راجعوا خطئوني اللي انا عندي. طيب ماشي ابحثوا فيها، 6214 دي اللي قيدتها اول، و 6234. ايات الاحكام منهم 500 آية فقط. 6214 ده الكوفي. الاحاديث التي وصلت الينا بالنقل لا تتجاوز 500,000 حديث، منها 11,000 حديث فقط في الاحكام. إذا عندك 500 آية في الأحكام وحوالي 11,000 حديث في الأحكام أيضا. الإجماع لو متفق عليه من العلم المواضع فيه محصورة أيضا، فيظهر لك أن الموارد اللي عندك محصورة، آيات الأحكام والأحاديث ومواطن الإجماع، ومع ذلك يتجدد عندك كل يوم مسائل فقهية ويتجدد عندك نوازل تحتاج فيها أنت تبث فيها في حكم شرعي. فلا بد عندك تجدد هذه الحاجات مع ثبوت الموارد بأنك تبحث في هذه الموارد وتستنبط الأحكام والاجتهادات. فكان هذا سبب أن يسمى يعني علم الأصول علم اقتصاد الشريعة. مدرسة العلماء في تأليفات هذا الفن يعني فن أصول الفقه في مدرستين في التأليف. المدرسة الأولى تسمى مدرسة الفقهاء والتي أخذ بها فقهاء الحنفية. تلاقي كل كتب فقهاء الحنفية في أصول الفقه هي عبارة عن أنه يجمع الفتاوى والمسائل اللي رواها الأئمة في المذهب أو في المدرسة ثم يأتي بهذه الفتاوى والمسائل ويخرج منها هو يعني قاعدة. يعني القاعدة نشأة عن الفتاوى والمسائل اللي عند أئمة المذهب ويبتدي قاعد قواعد على هذه. هذه مدرسة تسمى مدرسة فقهاء الحنفية. المدرسة الثانية وهي ما سميت بمدرسة المتكلمين وهو اللي عليها صار فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. الأول يضع القاعدة ثم يأتي من القاعدة بفروع ولا يضع فروع إلا التي تناسب هذه القاعدة. هذه الطريقة اللي كثر فيها التأليف يعني أغلب كتب أصول الفقه ستجد أن هذه المدرسة هي اللي كتب. بعض المتأخرين أراد أن يجمع بين المدرستين مدرسة الفقهاء الحنفية ومدرسة المتكلمين يعني حاول. وبعضهم يأتي بقى مطول ومختصر وبين المطول وبين المختصر بعض يأتي بنظم وبعض يأتي بنثر. هنا معنى مثلا في الورقات للجويني نثر ومع ذلك له نظم أيضا هذا الورقات وليس للجويني. فهذه المدرستان في مسألة تأليف في أصول الفقه. الذي معنا الآن هو شرح الورقات للإمام الجويني كما بينا. أيضا تكلم فيه أول ما بتكلم عن أصول الفقه. وأصول الفقه نستطيع أن نعطي تفسير بسيط الأول أو تعريف هي قواعد يستخرج بها الفقيه الحكم من المسألة. يبقى إيش هي أصول الفقه؟ قواعد هيستخرج بها الفقيه الحكم من المسألة. فائدة هذه القواعد إيش؟ إن يصل إلى الحكم الشرعي هيطبق القاعدة حتى يصل إلى حكم شرعي. لأن مصدر التشريع هو آيات الحلال والحرام أو الأحاديث التي فيها حلال وحرام. ليس كل فرد يستطيع إذا جاءته مسألة أو حكم شرعي يفتح القرآن ويفتح السنة ويستخرج الحكم الشرعي منها. هذا عوام الناس ما يستطيعون أن يفعلون ذلك. أيضا حتى الفقهاء لم يكن يستطيعون أن يفعلون ذلك بدون هذه القواعد. فيجب عنده أن تكون عنده قاعدة قواعد يستدل بها قاعدة مثلا أصولية. مثال قاعدة أصولية مثلا الأمر يدل على الوجود. والأصولي وضع هذه القاعدة في أصول الفقه إن الأمر يدل على الوجوب. فجاء الفقيه جاء في القرآن وجد قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة. قال أقيموا يبقى ده فعل أمر والأمر يدل على الوجوب. إذن الحكم الشرعي وجوب الصلاة. فالفقيه أخذ هذه القاعدة اللي هي أن الأمر يدل على الوجوب وجاء بالنظر في الآيات وجد أن هناك أمر. إذن الأصولي قال لي أن في قاعدة بتقول الأمر يدل على الوجوب يبقى هناك الحكم الشرعي وجوب الصلاة وهكذا. أيضا قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فعل أمر. فيجي يقول إذا عدم وجود الماء يدل على وجوب التيمم. إذا لم تجد الماء يجب عليك أن تتيمم فهذا حكم شرعي ووجوب التيمم عند انعدام الماء. فالفقيه كيف عرف هذا الحكم؟ عن طريق القاعدة الأصولية التي استعان بها من الأصولي التي وضعها له وهي أن قاعدة الأمر يعني يجب قاعدة الأمر يدل على الوجوب. أيضا ممكن قاعدة النفي أو النهي يدل على التحريم. هذه قاعدة وضحها الأصوليين أيضا أن النهي إذا جاءك نهي في القرآن أو في السنة فإن النهي هذا لا بد أن يدل على التحريم. فإذا الفقيه يأتي لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن. فإذا هنا نهي على جماع المرأة حالة الحيض. طب كيف هذا الحكم؟ لأن هناك جاء نهي في الآية بعدم القرب حتى يطهرن. إذا الحكم الشرعي هو تحريم الجماع حالة الحيض أو حرمة وطئ المرأة حالة وقت الحيض. هذه هي يعني تبسيط لمسألة ما المقصود بالقواعد التي يضعها الأصولي حتى يستفيدوا منها الفقيه. بدأ المقدم رحمه الله عليه الكتاب شرح الكتاب قال هذه ورقات تشتمل تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. أولا قال بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة الورقات، ثم قال هذا الكلام. بدأ أيضا الكلام بالبسملة، وإحنا يعني تكلمنا عن مسألة البسملة وشرح البسملة وبداء بسم الله الرحمن الرحيم اقتضاء بالقرآن واقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل رسله، يرسل كتبه إلى رسله، فيعني لا نستفيد في هذه. قال هذه ورقات تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه. هنا افتتح المقدمة بالتعريف، يعني يبين بأنها ورقات، وهذا فيه تواضع من المصنف رحمة الله عليه، لأنه أراد أن يبسط المسألة، مع أن هذا كتيب نفيس يعني إلى الآن يعني يوصى بشرحه لجميع المبتدئين في هذا العلم، ولكنه أراد أن يقول هذه ورقات ليبسط المسألة، كأن يعني هو ليس يعني له فضل في هذا الأمر، وهذا من تواضعه رحمة الله عليه. قال ورقات يعني جمع ورقة، ليدل على القلة، وأن هذا أيضا ليس كتاب في التطويل ولا في التكثير، بل هو كتاب مختصر في هذا العلم. قال يشتمل على فصول من أصول الفقه، والفصول وما اختص من العلم بما يجمعه، وغالبا ما تسمى الفصول لما يجتمع تحتها من مسائل وتندرج تحت باب، فيكون أولا باب ثم فصل، وأحيانا تجد مبحث داخل الفصل مثلا ثم مسائل، فهذا يقصده بكلمة فصول. قال فصول من ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، أصول الفقه. وقال مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه، أراد أن يعرف الأول مادة أصول الفقه بأن يعرف كلمة أصول منفردا، ثم يعرف كلمة الفقه منفردا، ثم يعرف كلمة الأصول الفقه مجتمعة على بعضهم. الأول هذا يسمى التعريف الإضافي أو التعريف التركيبي، وأنك يعني يكون الكلمة من جزئين فتعرف الجزء الأول منفردا ثم تعرف الجزء الثاني منفردا، هذا يسمى التعريف التركيبي أو التعريف الإضافي، ثم يعرفها مجتمعة، وهذا يسمى التعريف اللقبي أو اللقب. مثل مثلا كلمة صلاح الدين، ممكن أنك صلاح هذه لا اسم له معنى والدين له معنى، وإذا انضم صلاح الدين إلى يعني المفردين كان له معنى للاسم هذا. فهو أراد أن يعرف الأول معنى الأصول، وأراد أن يعرف معنى الفقه. فأولا الأصول، الأصل يطلق على ما يبنى عليه، فالأصل هو ما يبنى عليه، والأصول هي جمع أصل، هذا في الاصطلاح. وأما في اللغة هو ما يبنى عليه من أساس، مثل أساس الدار، أو يبنى عليه أو ما ينبت عليه كأصل الشجرة. فمثلا جذر الشجرة المستتر في الأرض هذا أصل، لأنه ينبني عليه الساق. أيضا أساس البيت الذي تجده في يحفر نازلا في الأرض هذا أصل، لأنه يبنى عليه باقي البنيان والجدران، فهو الأصل ما كان يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على الغير، فالأصل الفرع كان مقابل لتعريف الأصل. هذا في الاصطلاح في اللغة. ومثال أيضا عندنا نقول الأصل في يطلق الأصل في الشرع على الدليل، كأن تقول قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل وهو أصل. لماذا هو أصل؟ لأنه يبنى على هذا الدليل أو هذا الحكم، يبنى على هذه الآية حكم وهو وجوب الصلاة، فسميت هذه الآية كأنها أو هذا الدليل بأنه أصل، فيقول الأصل في المسألة يعني الدليل في المسألة اللي هو لماذا يقولون الأصل؟ أنه بني عليه هذا الحكم، الحكم بني على هذا الدليل، لذلك الدليل قد يكون حسي كما بينا، أو قد يكون عقلي كما يعني في الشرع غير محسوس. لذلك الأصل في الاصطلاح يطلق على الدليل كما بينا، ويطلق على القاعدة أيضا، سواء أي علم يعني النحو مثلا، علماء النحو يقولون الأصل أن كل فاعل مرفوع، صح؟ الأصل أن كل فاعل مرفوع، فهما الأصل عندهم يعني القاعدة في النحو، علماء النحو أن الفاعل مرفوع، فهذا يطلق ما معنى الأصل لغة ومعنى الأصل اصطلاحا. ثم قال أصول الفقه، فعرف الفقه، قال الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه هو مصدر فقه أي فهم. قال الله تعالى حكينا عن قول شعيب قال يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول أي يعني ما نفهم كثيرا مما تقول. هذا فقه في اللغة. أما في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هنا يعني يقصد بالمعرفة اللي هو العلم الذي يكون في نفس الفقيه. لذلك ممكن أن يقال أيضا العلم المتعلق بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فجعل الفقه علم من العلوم الشرعية وتتعلق بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. إذن لابد أن نعرف الأحكام ونعرف الشرعية ونعرف هذا التعريف الذي طريقها الاجتهاد. فالأحكام هي جمع حكم وهي اللغة بمعنى الإتقان. فيقال أحكم الشيء أي إحكاما وحكما أي إذا أتقنه. يقال إذا أتقنه أي أحكمه. ومنه قول الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وأيضا يطلق على الإمساك. الحكم يطلق على الإمساك. فإذا قيل أحكم السفيه أي أمسك عن المال. السفيه أحكم أي أمسك عن ماله ورد عنه أو رد عنه يعني لا يستطيع أن يتصرف فيه. هذا معنى الإحكام. وهذا في الاصطلاح هو إثبات أو الأحكام أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. فتقول زيد قائم هذا إثبات حكم لأن زيد قائم. وتقول زيد ليس بقائم هذا نفي الحكم عن زيد بأنه قائم. والأحكام تنقسم إلى ثلاث أقسام. أحكام متلقاها العقل وأحكام حسية وأحكام شرعية. الأحكام المتلقاها العقل مثل أن تقول الواحد نصف الاثنين والجزء أقل من الكل هذه لا يبحث فيها يتلقاها العقل. أحكام وأيضا الحكم العقلي قد يكون ضروري يعني معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى استنباط أو تأمل وقد يكون نظري يحتاج إلى استنباط وتأمل. الحكم الحسي قد تقول بأن النار حارقة وهذا يسمى أيضا بالحكم التجريبي يعني علم عن طريق التجربة وجد أن النار عندما تلامس البشرة تحرق. ومنه أيضا الأحكام التي تكون في الطب أو في العقاقير أن تثبت أن هذا العقار من دواء لمرض محدد هذا عرف عن طريق التجربة والتكرار. فعندما جرب على بعض المصابين بمرض فوجد أن له تأثير على هذا فعلم من هذا بأنه يستطيع أن يستعمل في علاج هذا المرض مع أنه ممكن أن يتخلف أيضا يعني لابد أن يثبت أو أن هناك اقتناع بأن هذا الحكم الحسي قد يستطيع أن يتخلف. فالأصل في النار أنها تحرق ولكن قد تتخلف عن الإحراق كما حدث مع سيدنا إبراهيم. وأيضا الأصل مثلا في السم أنه يقتل وأيضا قد يتخلف مثل ما حدث مع من؟ مع سيدنا خالد رضي الله عنه عندما شرب السم ولم يصب بشيء. فالأصل في هذه الأحكام الحسية وتأتي أيضا من التجربة ومن التكرار ولكن قد يكون هناك يعني تتخلف هذه الأحكام عن التأثير. وأما الحكم الذي معنا والمقصود هو الحكم الشرعي اللي قلنا القسم الثالث وهو الذي ينتقى من الشرع أي من القرآن ومن السنة. فإن تقول الصلاة واجبة والربا محرم فهذا حكم هذا حكم شرعي. طيب الحكم الشرعي تعريفه كما عرفه المصنف أيضا قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. ماشي، احتملوا شوية المسألة لأن هي لغاية ما نأتي هذه مقدمة تعريفات كلها يعني ونحاول نبسطها إلى ندخل بعدين في جل الكتابة يبقى كل تطبيقات، لأن هو مش إشكالية أصول الفقه في نظريا كتب أغلبها نظرية ولكن هي لن تأتي إلا بالتدريب والتطبيقات، بس هذه المقدمة والتعريفات مهمة حتى تحد لنا حدود في العلم. فقوله الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف به. أولا معنى خطاب الله أي هذا الذي يؤخذ منه الحكم الشرعي، الحكم الشرعي لابد أن يكون خطاب من الله عز وجل إما جاء بالقرآن. بس شوية تحت عشان ما فيش حد تحت خلصوا نعمل معلش. طب قولوا نعمل إيه أشياء أوطي يعني أبعد المتاع ولا؟ خطاب الله ما فيش تحت تفصل من تحت، ما فيش حاجة تفصل من تحت، في حاجة تفصل من هنا؟ لا من هنا ما يفصل من هنا، سمعنا بس هنا؟ نوطي الصوت ولا ننتظرهم يعني؟ ممكن بعدها شوية كده حد فخطاب الله عز وجل أن يكون الحكم الشرعي لابد أن يكون يأتي من الوحي، وهو هذا هو المقصود بخطاب الله عز وجل، كلامه الموجه إلى عباده سواء أنزله بلفظه ومعناه كالقرآن والحديث القدسي أو أنزله بمعناه فعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة والحديث النبوي أو جاء دليلا مجملا وكلف المكلف بالاجتهاد في استنباطه واستخراجه، فاستخرجه العلماء سواء أجمعوا عليه فكان إجماعا قطعيا أو لم يجمعوا عليه فكان اجتهادا يقبل القبول والرد. خطاب الله هو يعرف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، فخدنا الجزء الأولاني خطاب الله، يبقى الحكم الشرعي لابد أن يستقى من خطاب الله. من خطاب الله كيف يأتي؟ يأتينا إما قولا ولفظا من الله، قولا ومعنى من الله عز وجل وهو الذي جاء في القرآن وفي الحديث القدسي، أو يأتينا معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحي أيضا، وهذا من الوحي من القرآن ومن السنة، أو يكون جاء دليل مجمل فاجتهد العلماء في استنباط الحكم منه، فإما أنهم اجتمعوا على هذا الحكم فكان إجماعا قطعيا، وإما هم لم يجمعوا على هذا الحكم فكان هذا الحكم مجتهد فيه يعني قابل للقبول والرد. أي حكم شرعي يعني مجمع، يعني مثلا الدم، نجاسة الدم، وإن كان في دليل بس الدليل مجمل، فهم يعني أجمعوا على مثلا أن الدم نجس، أو بلاش خلينا أخذنا في المرة الماضية هذه برضو فيها مدخل الدليل ممكن يكون يعني التحريم مش من الإجماع، لكن احنا نتكلم في نواقض الوضوء قلنا عايش اللي فيه إجماع الودي صح؟ قلنا الودي ما فيه دليل خاص في أنه نجس، فقلنا أجمع العلماء على أن الودي نجس، استنبطوا من أنه يلحق بالبول وأنه هو يخرج من مخرج البول وأنه هكذا، فقالوا أجمعوا على أن الودي نجس، فهذا لم يأتي فيه دليل خاص نعم، ولكنه خرج من السبيلين أيضا فقلنا نجاسة على تأصيل المذهب، فهذا مجمل. إذ لم يجمعوا عليه قالنا هذا اجتهاد بقى يقبل القبول والرد، لأن كما سنبين في المصادر التشريع في أصول الفقه الكتاب والسنة والإجماع، هذا متفق عليه، والقياس إلا من يعني لم يأخذ بالقياس ولكن الأربعة، ولكن أولهم الكتاب والسنة والإجماع، هذه المصادر التي مقصود فيها خطاب الله. الحكم الشرعي يستنبط من أين أو يعرف من أين؟ من الكتاب والسنة والإجماع. طيب لما قال كتاب الله المتعلق بفعل المكلف، هذا القيد قال متعلق بفعل المكلف، يبقى خرج من الأحاديث ومن الآيات خطاب الله المتعلق بذات الله عز وجل، هذا ليس مقصود عندنا في الحكم الشرعي، يعني الله عز وجل لما يقول الله لا إله هو الحي القيوم هذه الآية في ذات الله وفي صفاته، هذه تخرج من هذا الخطاب لأن هنا غير متعلق بالمخلوق بفعل المكلف، ده هو هذه الآية متعلقة بذات الله، فخرج بقولنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف ذات الله، وأيضا خلقت خرجت الآيات والأحاديث التي تختص بذات المخلوق والتي لا تختص بالفعل، لأن احنا قلنا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، قول الله تعالى خلقكم وما تعملون، فهذه آية في ذات المخلوق وفي عمل المخلوق الذي ليس هو مكلف به، أيضا يخرج من هذا التعريف. إذن عندما نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف يبقى هذا الذي نقصده، من حيث أنه مكلف به أي من حيث أنه مخلوق، هذا معنى الحكم الشرعي. قال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، كل احنا بنعرف الفقه، انتوا تهتوا اكيد معايا ولا ضابطين؟ طيب احنا الأحكام الشرعية طريقها الاجتهاد. اذا الأحكام الشرعية منها ما ياتي صريحا في القرآن والسنة لا اجتهاد فيها، وفي أحكام تحتاج الى اجتهاد، فالفقه لا يسمى فقه الأحكام الصريحة، يعني عندما تقول مثلا وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الزكاة هذا ليس عند الفقهاء فقه، لأن هذه أحكام ليس هناك احتياج لاستنباطها، دي أحكام صريحة جاءت في القرآن، فهذا لا يسمى فقها عند الفقهاء. فالأحكام الشرعية الفقه هو الأحكام الشرعية طريقة الاجتهاد، أنت لم تجتهد في مسألة وجوب الصلاة ولا لم تجتهد في مسألة وجوب الزكاة لأن الأحكام جاءت فيها صريحة واللفظ جاء فيه صريح، ولا تحريم الربا ولا تحريم الزنا، هذه كلها أحكام صريحة لا تحتاج إلى اجتهاد أحد من الناس، لذلك هم لا يسمونها أحكام فقهية، لذلك الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، أي طريق المعرفة حتى تعرف هذه لابد أن تجتهد، والاجتهاد المقصود به في اللغة أي بذل الجهد في أي شيء، أن تبذل الجهد في أي شيء هذا يسمى اجتهاد، اجتهد فلان مثلا في السير أي يعني اجتهد مثلا في الأمر أي بذل قصارى جهده في هذا الأمر، وأما في الاصطلاح هو بذل الفقيه وسعه في تحصيل ظن بالأحكام مأخوذ من أدلتها، بذل الفقيه الفقيه بيبذل وسعه في أن يحصل الأحكام من هذه الأدلة، وهذا طبعا التحصيل ظني ليس عنده يقين، لأنه الاجتهاد هو قائم على الظن، ليس هناك يقين، لو كانت يقين فليس هناك فيها اجتهاد، على غلبة الظن. وحتى هذا يعني يقال إن مالك رحمه الله كان يقول في يتأول في قول الله تعالى إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، عندما كان يسأل عن الاجتهادات فكان يقول هذه الآية إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، حتى يبين بأن الاجتهاد كله قائم على غلبة الظن وليس هناك يقين في هذا، لأن طريقة الاجتهاد تختلف بتفاوت عقول الناس فقد يصيب وقد يخطئ. هذا التعريف اللي ذكره في الفقه هو تعريف مختصر، ولكن هناك تعريف يعني أصوليين يعتمدونه أفضل وهو تعريف مطول، وهو يقولون الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. احنا لما نشرح الكتاب فهنتقيد بتعريفات المؤلف ثم نضيف يعني لو في حاجة تحتاج إلى إضافة حتى يكون الشرح للكتاب نفسه ونضيف، واحنا شرحنا ما أتى به المصنف في الفقه تعريف الفقه، ولكن يعني التعريف الذي يسدجونه عند كثير من الشراح يعني من الكتب للفقه وعند كثير من الأصوليين هو أن يقولوا الفقه والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. طيب الفقه والعلم بالأحكام الشرعية دي شرحناها خلاص، وهنا طبعا العلم لا يقصد به القطع يعني مش يقيني كما بينا، يقصد به الفهم والإدراك فقط، يعني فيه قطعي وظني مع بعض. الأحكام الشرعية شرحناها، قال الأحكام الشرعية العملية، بلم قال عملية حتى يخرج العقائد، لأن العملية يخرج بها أحكام العقائد فهذه غير عملية هذه علمية. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. هنا نحتاج لتعريف الأدلة، ما هي ما معنى تعريف الدليل من أدلتها التفصيلية. فاكتساب الأحكام ليس تخمينا كما بينا ولا أوهام، لابد أن يرجع إلى الأدلة وهي الكتاب والسنة والإجماع. فالدليل في اللغة هو المرشد، سواء هذا كان في الحسيات أو كان في المعنويات. قول الله تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فجعل الشمس دليل، أي جعل الشمس علامة ومرشدة على ذلك، على وجوده يعني. أما الدليل في الاصطلاح هو ما يتوصل أو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو إلى العلم بمطلوب خبره، وما يتوصل فيه بصحيح النظر يعني فيه إلى العلم بمطلوب خبره. مرروها كده عشان ما نطيل وبعدين نتكلم فيه. ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب الخبري. أنا بس أريد أصل للمطلوب وعلى كده نتوسع في التعريف إذا كان غامض عليه. الأدلة عندنا تنقسم إلى أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية هي أجناس الأدلة، يعني إيش الأجناس؟ إحنا تكلمنا عنها: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذه تسمى أدلة إجمالية. جنس الدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. وهناك أدلة تفصيلية، آيات من الكتاب كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة إلى آخر الآية. فهذا الدليل يسمى أيضا دليل تفصيلي على وجوب غسل الوجه مثلا في الوضوء، ولكن هذا يسمى دليل تفصيلي. مبحثنا في الأصول في الأدلة الإجمالية، أما في الفقه والفقهاء يبحثون في الأدلة التفصيلية. إحنا نأخذ أو مش إحنا يعني دراستنا في الأصول أو أهل الأصول يبحثون في هذه الأدلة الإجمالية ليستنبطوا القواعد منها الذين يضعونها للفقيه ليستخدمها في الأدلة التفصيلية التي عندهم. يبقى إذن البحث الآن في الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. أصول الفقه سيكون هنا العلم هنا بالبحث في الأدلة الإجمالية. يبقى هنا نستطيع بعد أن شرحنا معنى كلمة أصول وكلمة فقه نقول تعريف اللقب لعلم أصول الفقه هو العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية. العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد. التعريف ده هيبين لك الكتاب بتاع أصول الفقه هينقسم لثلاث أقسام. إنه يشرح لك إيه هي الأدلة الشرعية الإجمالية، هيتكلم عن الكتاب وعن السنة وعن الإجماع والقياس وهذه الأشياء، ثم يتكلم عن طرق الاستفادة من هذه الأدلة، ثم يتكلم عن قسم ثالث حال هذا المستفيد اللي هو المجتهد وكيف يكون مجتهد وما شروطه والأشياء اللي يتكلم عنها. نعم، ممكن يعني الدليل الإجمالي هي القواعد عامة. قد نقول مثلا قاعدة الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم، هذا دليل يستنبط من الكتاب والسنة، دليل إجمالي. الدليل التفصيلي كالآيات التي تفيد الأحكام الشرعية التفصيلية الفقهية، فمثل وجوب الصلاة والصوم والزكاة سواء من الآيات أو من الأحاديث. الأصولي يبحث في هذه الأدلة الإجمالية كيف يستخرج القواعد ويعطيها للفقيه. فكأن الأصولي يعني هو يجهز الآلة، هو الذي يصنع الآلة، والفقيه يأخذ هذه الآية ويستخملها ويستعملها. لذلك أهل العلم قالوا الفقيه العاري عن الأصول ليس بفقيه، هو يعني سيضطر أنه يقلد في الآخر لأنه لم يكن عنده آلة الأصول فلن يكون فقيها يعني. وده الفرق بين يعني العلماء الفقيه الأصولي غير الفقيه غير الأصولي. ويعني لما تنظر حتى للمعاصرين من أهل العلم تجد أنه لما برع كان عنده من الأصول، فاستطاع أن يعني يكون له اجتهاد ويكون له يعني ملكة فقهية لأنه عنده من علم الأصول ما عنده فيه. أما إذا لم يكن يعلم بعلم الأصول فيعني لن يستطيع أن يكون فقيها بحق. طيب، كيفية الاستفادة منها احنا قلنا الآن هو العلم بالأدلة الشرعية الإجمالية وطرق الاستفادة. يعني طرق الاستفادة من هذه الأدلة عند التعارض، يعني كيف تستفيد من هذه القواعد الأصولية عندما يحدث لك التعارض، نبينها بالمثال. مثلا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الآية دي معناها أن المرأة إذا طلقت من زوجها عليها عدة ثلاث قروء، ثلاث أطهار أو حيضات، يعني مش ده إشكاليتنا في الخلاف ما بين الطهر الحيض أم الطهر. ثم جاءت آية أخرى قول الله تعالى، هذا على العموم حكم شرعي أن المطلقة الآن لابد تعتد ثلاث قروء. ثم جاء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فظاهر هذه الآية بأنها تعارض الآية الأولى، لأن الآية الأولى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء. فيأتي أصول يقول لك لا، الآية الأولى عامة لفظ المطلقات كما سيأتي معنا لألف ولام وجمع يبقى يفيد كل المطلقات، هذا قول عام. ثم جاءت هذه الآية الأخرى خاصة، خاصة في التي لم يدخل بهن، اللائي لم يدخل بهن. فهنا الأصول يقول نقدم الخاص على العام ونعمل بالعام في باقيه. يبقى المطلقات كلهم لهم ثلاث قروء إلا التي لم يدخل بها، فيكون حكمها حكم خاص على أنها ليس لها عدة وباقي المطلقات عليهم العدة. فما الذي جعل يفض هذا التعارض هو الأصولي، إن عنده حاجة اسمها عام وشيء اسمه خاص، والقاعدة أن الخاص يقدم على العام فيخصص هذا العموم بهذه الآية. فهذا المقصود بكيفية الاستفادة من هذه الأدلة عند التعارض. فإذا مباحث الأصول ستنقسم إلى ثلاث أجزاء، الجزء الأول الأدلة الإجمالية وهي القواعد العامة التي يستخرج بها الفقيه الحكم. ثانيا كيفية الاستفادة عند التعارض من هذه القواعد. ثالثا صفات من يستخدم هذه القواعد حتى يستفيد بها في الحكم الشرعي، من هو يعني الأصول الذي حال المستفيد منها وكيفية أن يجتهد وهذه الصفات اللازمة فيه. يعني يجب أن نبين أول شيء الأدلة الإجمالية، الجزء الأول هيبحث فيه الكتاب الأدلة الإجمالية وهي القواعد العامة يستخرج بها الفقيه الأحكام. الجزء الثاني كيفية الاستفادة من الأدلة دي أو هذه الأدلة بمعرفة القواعد التي ترفع التعارض. ثالثا صفات من يستخدم تلك القواعد يستفيد بها في الحكم الشرعي. يعني توقع بعض الأشياء في المقدمة، مسألة فضل هذا العلم، وفضل العلم من يعرف شرفه من شرف المعلوم، وعلم أصول الفقه يعرف من أنه يراد به معرفة الفقه، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الفقه وعلى نعم عليه الصلاة والسلام. فبان لهذا العلم فضله من أنه يستفاد منه في معرفة الفقه وبما له من فضل. وضع هذا العلم كما بينا وهو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله عندما ألف كتاب الرسالة، استمداد هذا العلم، قال أهل العلم يستمد هذا العلم أصوله من أربع أشياء: استقراء النصوص من الكتاب والسنة الصحيح، هذا المصدرين الأصليين، لا يسمى علما شرعيا إلا إذا كان يستقرئ من النصوص من الكتاب والسنة. أيضا من الأثار الثانية من الأثار المروية عن الصحابة والتابعين، لأننا ما نفهم أو أننا نفهم ما جاء عن الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، والسلف هؤلاء هم الصالح هم الصحابة والتابعين. فأيضا الأثار المروية عنهم يعتبر يعني من النصوص التي نستمد منها هذا العلم. ثالثا اللغة العربية، اللغة العربية أيضا هي وعاء لهذه الأدلة، اللغة العربية وعاء الكتاب والسنة والاستدلال بها أيضا في هذا الفن. حتى الإمام الجويني قال بالمواد أصول الفقه اللغة العربية، فإنه يتعلق طرف صالح منه به بالكلام على مبتدا الالفاظ الى اخر قوله. المهم ان هو نبه على ان اللغه العربيه يعني من مصادر هذا العلم. اخيرا ايضا اجماع السلف الصالح ايضا من اصول هذا الفقه، هذا اتفق من اصول هذا العلم يعني اجماع السلف الصالح. بعض الاصوليين تجد يضيف، وان كان الاربعه دول هم المعتمدين، يضيف علم الفقه نفسه، وده في الغالب هتلاقيه راجع للفقهاء الحنفيه بالضبط. احسن، وبعضهم ايضا يضيف علم اصول العقيده، بعضهم ايضا او اصول الدين يعني علم العقيده، حتى كما سماه الامام ابو حنيفه علم الفقه الاكبر. ولكن الاربعه هم يعني الذي تكلمنا عنهم هم الاصل. حكم تعلم اصول الفقه يعني هو فرض كفايه، فلا يجب على كل طالب علم، بل يعني اذا قام به احد سقط عن الباقين، ولكن الحق من اراد ان يصل الى الاجتهاد في المساله في الطلب فلا بد له بتعلم هذا العلم، يعني سيكون فرض عيني في حقه اذا اراد ان يجتهد ويتنصب للافتاء ان يتعلم علم اصول الفقه. وهذه احد علوم الاله الثلاثه، او علم المصطلع الحديث وعلم اصول الفقه وعلم اللغه العربيه. بعض الانتقادات يعني او الملحوظات التي يعني جاءت على من الف في هذا العلم، وهذه انتقادات عامه ليست على هذا الكتاب، يعني افضل ما يقرا فيها او نحيل يعني على كتاب الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام، اتى بكتاب بديع اسمه مزالق الاصوليين وبيان القدر المحتاج اليه من علم الاصول. هذا الكتاب يعني بيّن فيه الصنعاني رحمه الله عليه مزالق الاصوليين وبيان القدر المحتاج اليه من علم الاصول، بين فيه اخطاء الاصوليين في مصنفاتهم. ويعني جل الاخطاء ستجد ان هم يعني كثير تعرضوا لعلم الكلام ودخلوا في المنطقه والمنطق والفلسفه، واتوا باشياء كثيره حشو في هذا الكتاب. لذلك لن تجد هذا في كتاب الرساله للشافعي، لان الشافعي لم يكتب في هذا الكتاب شيء بدون مصدر الكتاب والسنه. لذلك هو من امتع الكتب كتاب الرساله، وهو يعني لن تجد فيه اي مصطلحات كلاميه، يعني كتاب الرساله الشافعي كله مرجعه الكتاب والسنه. فلذلك جل الانتقادات هي مساله الدخول في علم الكلام في كثير من الكتب والحشو الذي لا طائل له فيه. وهو ده اللي جعل ان بعض الناس يقولوا اختلط علم الفقه اصول بعلم الكلام، فاذا نقح علم الكلام وكان الكتاب من علم الاصول، لان هذا الورقات ايضا من ميزه هذا الكتاب انه منقح من علم الاصول من علم الكلام، فده كلامه كله اغلبه مباحثه ترجع للكتاب والسنه. الاشكاليات ايضا في علم الاصول ضعف الجانب التطبيقي، وهذه التي سنحاول ان احنا يعني نركز عليها ان احنا لا نقع فيها، اللي هو مساله اصول الفقه كثير يحفظونها نظريا ولكن عند التطبيق لا يعرف ان يطبق. فاحنا سنحاول ان شاء الله في الشرح نكثر من الامثله والتطبيقات، والطالب لما ياخذ يعني درس يطبقه وهو بيقرا، يعني اذا بيقرا حديث بيقرأ فقه بيقرأ كذا، يحاول الحكم ده يرجعه للقاعدة اللي خدها الأصولية. إذا تدرب بذلك يعني سيتقن هذا العلم، لأن إتقانه في تطبيقه ليس في الشرح النظري. وهذه من إشكالياته، بأن كثير تجد فيه شرح نظري ملخصات ورسومات ولكن ما أحد يطبق. ويعني سامحوني كثير من أهل الإخوة في الأزهر تعلموا يحفظون الأصول جيد يعني يسمع الكتاب، ولكن هو ما يعرف يطبق لأنه أخذها نظريا فقط. فهذا الكتاب العلم يحتاج الى تطبيق. يعني هذا المقدمه نكتفي بها في قبل ما ندخل ساعه كمان صح؟ طب جاي وفينا فلا نتوقف عند هذا. المره القادمه ان شاء الله ندخل في الاحكام الشرعيه بدايه الحديث عن الكتاب. اقول قولي هذا، استغفر الله عليك سبحانه وتعالى عشان استغفر الله. اي اسئله في هذا الكلام قبل ان ندخل على الفقه؟